روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. نبدأ إن شاء الله تعالى في سورة الملك، وسورة الملك ترتيبها في المصحف رقم 67، آيتها 30 آية. قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سورة 30 آية شفعت لصاحبها. هذه السورة هي سورة الملك. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك معناها أي كثر خير الله وعظم، ولا خير أعظم من خير الله، ولا بركة أعظم من بركة الله تبارك وتعالى. والملك وملك السماوات والأرض في الدنيا والآخرة، فالمعنى تبارك وعظم خير الله عز وجل الذي بيده وحده عز وجل، لا بيد غيره، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. الذي خلق الموت والحياة، الموت سبحان الله قدم خلق الموت على الحياة من أجل أن يقول للناس أنكم ميتون. خلق الموت اللي هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقة الروح للبدن، والحياة تعلق الروح بالبدن واتصالها به. فالحياة تعني خلقه للإنسان وخلق الروح فيه، والموت يعني خروج الروح من الإنسان. خلق الله تعالى الموت والحياة، ولنعلم أن الموت مخلوق، مخلوق من مخلوقات الله عز وجل كأي مخلوق، كما خلق الله تعالى الحياة. لماذا خلق الله الموت والحياة؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني من أجل أن يكلفكم ثم يختبركم فيجازيكم على ذلك. والمقصد الأصلي من الابتلاء هو ظهور كمال إحسان المحسنين وطاعة الطائعين، هو ده المقصود من الابتلاء، حتى تعلم لماذا يبتليك الله تعالى. الله تعالى يبتلي المؤمن ليس ليعذبه، إنما يبتليه من أجل أن يخرج الطاعات الموجودة عنده والإحسان الموجود عنده سبحانه وتعالى. هو العزيز الغفور سبحانه وتعالى، عزيز لا يغالب ولا يغلب، غفور يغفر لمن قصر في حقه وتاب إليه عز وجل. الذي خلق سبع سماوات طباقا، يعني خلق الله تعالى سبع سماوات طباقا، أي بعضها فوق بعض، دي مع طباقا يعني فوق بعض. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا ترى في خلق الرحمن في السماوات ولا في الأرض ولا في أي شيء من تناقض ولا تباين ولا اعوجاج ولا تخالف، بل هي مستوية مستقيمة دالة على خالقها سبحانه وتعالى. فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى من فطور، يعني اردد طرفك في السماء مرة واثنين وثلاثة وعشر وعشرين وتأمل وألف مرة، هل ترى بعد تكرار النظر، هل ترى في عظمتها واتساعها من تشقق أو تصدع أو أي فطور أو أي نقص؟ كلا، لا تجد ذلك، يدل على إتقان خلق الله تبارك وتعالى. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني ارجع بصرك في التأمل مرة بعد مرة، وإن كثرت هذه المرات في النظر والتأمل فيكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة وأقطع للمعذرة. اجعل بصرك ينظر آلاف المرات، والناس جميعا ينظرون إلى خلق السماوات والأرض آلاف المرات، لن تجد إلا الإتقان والإحكام والكمال في خلق الله عز وجل. فإذا كررت النظر ينقلب إليك البصر خاسئا، أي ذليلا صاغرا عن أن يرى شيئا من العيب في خلق الله عز وجل. أي إنسان ينظر في خلق الله تعالى من أجل أن يبتغي عيبا أو نقصا يرجع إليه بصره ذليلا خاسئا متحسرا، لا يجد أبدا مثقال ذرة من العيب أو النقص أو الخلل. يرجع إليه البصر وهو حسير، يعني كليل منقطع، لم يأتي بصره بما أراد من إظهار العيب، إنما يجد الكمال والإتقان. عشان كده من أعظم وسائل زيادة الإيمان التأمل في خلق الله تبارك وتعالى. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. المصابيح دي اللي هي النجوم والكواكب، زينة للسماء، لذلك جعل الله تعالى الكواكب دي زينة للسماء. هذه الزينة جعلها الله تعالى زينة وكذلك يهتدي بها الناس وكذلك رجوما للشياطين. يعني رجوما للشياطين، رجوما للشياطين يعني جعلنا هذه المصابيح رجوما يرجم بها الشياطين، وهذه فائدة أخرى غير كونها زينة للسماء. قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث، عشان ما حدش يجي يقول مطرنا بنوء كذا وبنجم كذا والنجوم بتهدينا وبترخص الأسعار وبتنزل الأمطار وبتجيب الرياح، هذا كله شرك بالله. إنما خلق الله النجوم لثلاثة، من أجل ثلاث أشياء: زينة للسماء، قال ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدي بها الناس البر والبحر. قال: فمن ابتغى فيها غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به. واعتدنا لهم عذاب السعير، أي اعتدنا للشياطين الذين يرمون بهذه الزينة وهذه الكواكب في الآخرة، اعتدنا لهم بعد الإحراق في الدنيا، اعتدنا لهم النار في الآخرة، لأن الشياطين كانت بتسترق السمع من السماء، فربنا كان يرسل عليهم هذه الشهب تحرقها، ثم في الآخرة لهم عذاب النار جهنم في الآخرة، نسأل الله العافية. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. كذلك للشياطين نار جهنم، وكذلك للكفار الذين كفروا بربهم لهم في الآخرة عذاب شديد في النار كذلك، وبئس المصير، مصيرهم جهنم. بئس المصير، وفي مصير أشنع وأفظع وأحقر من ذلك جهنم والعياذ بالله. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، عندما يلقوا في النار أفواج أفواج، نسأل الله العافية، عندما يطرحوا فيها كما يطرح الحطب في النار، إيه اللي يحصل؟ سمعوا لها شهيقا، يعني يسمع للنار صوت كصوت الحمير عند أول نهيقها، أول ما يلقى فيها الأفواج من الكفار يسمع لجهنم صوت شهيق، يعني نهيق كنهيق الحمار، صوت كصوت الحمار من تغيظها على أعداء الله عز وجل، نسأل الله العافية والله. وهي تفور، تفور يعني تغلي بهم غليان القدر، عذاب غليان القدر، تغلي بأصحابها غليان القدر. قال عز وجل: تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد من شدة غليانها وحميمها والنار التي فيها تتقطع وينفصل بعضها من بعض من شدة غضبها على الكفار، لأن النار دي خلق من خلق الله موكلة بتعذيب الكافرين، تتغيظ تكاد تتقطع من غيظها على أعداء الله تعالى عندما تعذبهم. كلما ألقي فيها فوج، يعني كلما ألقي في النار جماعة من الكفار، سألهم خزنتها، الملائكة الموجودة في النار، ولعل سائل يقول: طب الملائكة دي موجودة في النار مش بتعذب؟ مش بيسبهم النار؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النار مأمورة بأمر الله، الله يقول لها أحرقي هذا وتحرقي هذا، فالملائكة الزبانية الموجودين في النار يعذبون الكفار لا تحرقهم النار، لأن النار جند من جند الله تبارك وتعالى، تفعل ما تؤمر به. تسأله الملائكة عندما يدخلون النار سؤال توبيخ وتقريع، مش سؤال استفهام، سؤال توبيخ وتقريع: ألم يأتكم نذير، يعني ألم يأتكم رسول في الدنيا ينذركم هذا اليوم ويحذركم منه؟ وبالفعل جاءهم النذير وجاءهم الكتاب. طب ردهم ماذا؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. بس اعترافهم في جهنم لا ينفعهم، قالوا: بلى قد جاءنا نذير، جاءنا رسول من عند الله عز وجل فأنذرنا وخوفنا وأخبرنا بهذا اليوم. ولكن إيه اللي حصل؟ قال عز وجل: فكذبنا، قالوا عن أنفسهم فكذبنا، أي كذبنا ذلك النذير. ومش كذبنا بس، قالوا: وقلنا ما نزل الله من شيء، يعني قالوا بألسنتهم من ما أنزل الله من شيء، يعني ما أنزل الله تعالى من أخبار ولا أحكام ولا أمور غيبية ولا أنزل شرائع ولا أنزل أمر الله عز وجل، كذبوا بالقرآن وكذبوا بالرسول، اعترفوا وقالوا فعلا جاءنا نذير ورسول ثم كنا نكذب ونرد رسالته، واعترفوا بذلك، حين لا ينفع اعترافهم بشيء بل يزيدهم حصرة وعذاب. إن أنتم إلا في ضلال كبير، يعني اعترفوا أنهم قالوا للرسل: يا أيها الرسل أنتم في ضلال كبير، إنكم في ذهاب عن الحق وأنتم بعدون على الصواب، اعترفوا أنهم قالوا ذلك للرسل. طيب النهاردة اكتشفوا من البعيد عن الصواب، وتبين لهم ما الذي كان في ضلال، هم اللي يعذبوا في النار النهارده. قالوا للرسل أنتم في ضلال كبير، ثم الآن هم في النار يعذبون، فتيقنوا أنهم فهم الذين كانوا في ضلال بعيد وبعد عن الصواب. أهل النار يقول بعضهم لبعض: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يقول بعضهم لبعض أو يقولون لأنفسهم هكذا، يقولون ماذا؟ لو كنا نسمع، طبعا ما كان يسمعوا كويس جدا، ولكن ما كانش يسمعوا سماع قبول. فقول لو كنا نسمع سماع من يعي ويعقل ويميز بين الحق والباطل وينظر، ما كنا من أهل النار، بل كنا آمنا بما أنزل الله واتبعنا الرسول. بس احنا كنا معاندين، كنا متكبرين، كنا رادين لحكم الله عز وجل، ما كنا بنسمع سماع تعقل، كنا بنقلد الناس وكنا بنكذب لمجرد التكذيب، ما عندنا أي بينة، لذلك استحقوا النار، بس الله العافية. فاعترفوا بذنبهم. الاعتراف ده في الدنيا بينفع، الندم والإقلاع، إنما في الآخرة لا ينفع. فاعترفوا بذنبهم، اعترفوا بذنبهم الذي استحقوا به النار، وهو الكفر وتكذيب الأنبياء، اعترفوا به. فلكن ماذا حدث؟ قال: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الاعتراف ده زادهم سحقا، أي فبعدا لهم من الله، بعدا لهم من رحمة الله. ألزمهم الله تعالى العذاب بعد أن اعترفوا بالذنب، لأنهم بذلك تقوم عليهم الحجة ولا يبقى لهم عذر. يعني الاعتراف ده مش يخف عنهم العذاب أو يزيل عنهم العذاب، لا، الاعتراف ده يزيدهم عذابا وحسرة وندامة. فسحقا لأصحاب السعير، بعدا لهم عن رحمة الله، بعدا لهم عن الجنة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. انظر إلى هذه المقابلة، ذكر الله تعالى مصير أهل النار، ثم ذكر مصير أهل الجنة وأهل التقوى والإيمان. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني بالغيب يعني يخافون الله تعالى ويراقبونه في الغيب والشهادة، لما يكون لوحده يخشى الله ويتقي الله ويبتعد عن معاصي الله، لما يكون وسط الناس يبتعد عن معاصي الله، يخشى الله تعالى في الغيب والشهادة، في حضور الناس وغياب الناس. لهم مغفرة وأجر كبير، اللي يعمل كده له مغفرة من الله تعالى كبيرة، وأجر كبير في الآخرة اللي هو الجنة ورضوان الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: هو الذي جعل. قال عز وجل: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يعني إذا أسررتم كلامكم وجهرتم به فاعلموا أن هذا كله يعلمه الله عز وجل. يستوي في سمع الله وعلم الله ونظر الله السر والعلن، فهذا لا يخفى على الله تعالى منه خافية. السر والعلن يعلمه الله تعالى. إنسان ممكن يسر الكلام يظن أنه هو لن يسمعه الله، ولكن ليعلم أن الله تعالى يسمع السر وأخفى. إنه عليم بذات الصدور، يعلم الله تعالى مضمرات القلوب، ما تخفي النفوس، خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فليستحي الإنسان من ربه سبحانه وتعالى عند ذلك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني ألا يعلم السر ومضمرات القلوب من خلق ذلك ووجده؟ فهو تعالى الذي خلق الإنسان بيده وأعلم شيء بالمصنوع صانعه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خالق الصانع وفعله. فالله تبارك وتعالى كل ذي صنعة أعلم بصنعته، والله تعالى خلق ذلك المصنوع اللي هو الإنسان، فهو أعلم به سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير، يعني ألا يعلم ما في الإنسان من سر وعلن، والله تعالى هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. هو اللطيف، يعني الذي لطف علمه بما في القلوب، الخبير بما تسره وتضمره من الأمور لا تخفى عليه من ذلك خافية سبحانه وتعالى. كل ما دق وجل وصغر وكبر وخفي وأعلن في علم الله تعالى سواء. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يعني جعل لكم الأرض ذلولا، جعل لكم الأرض سهلة لينة تستقرون فيها، لم يجعلها خشنة، لم يجعلها يعني معوجة بحيث يمتنع عليكم السكون فيها والمشي عليها. إنما جعلها مستوية تبنون عليها، تمشون عليها، تجلسون عليها، تسيرون بالسيارات والأنعام، سهلة لينة، فامشوا في مناكبها، امشوا في طرقها وأطرافها وجانبها، من نعم الله تعالى التي يغفر عنها الإنسان. هذه النعمة هي بسط الأرض، تسهيل الأرض للناس أن يعيشوا عليها. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أي كلوا مما رزقكم الله تعالى وخلقه لكم في الأرض. يمتن الله تعالى على بني آدم بتمكينهم من هذه الأرض وإعطائهم القدرات لتحصيل خيراتها، ولكن عليهم أن يعلموا أنهم إليه صائرون، ولذلك قال عز وجل وإليه النشور. يعني ربنا خلق لك الأرض من أجل أن تستمتع بها وتنتفع بها، ولتعلم علم اليقين أن الذي خلق لك الأرض ومتعك بها أنت إليه ذاهب وإليه راجع، تبعث من قبرك إليه لا إلى غيره. قال عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يعني هل أنتم أمنتم عذاب الله عز وجل؟ أمنتم أخذ الله؟ أمنتم مكر الله؟ من في السماء اللي هو الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى في السماء مستوى على عرشه. وهذا من الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى بذاته في السماء. في السماء يعني الله تعالى في هنا بمعنى على، أن الله جل وعلا على العرش واستوى سبحانه وتعالى وارتفع. هذه عقيدة السنة والجماعة الفرقة الناجية، أن الله جل وعلا في السماء بذاته سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء؟ الله تعالى يقول للناس هل عندكم أمن من عذاب الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. فالإنسان الذي يكون عنده خوف وجل من عذاب الله تبارك وتعالى، فالله تعالى يقول أأمنتم ربكم الذي في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني يقلعها الله تعالى بكم كما فعل بقارون بعدما جعلها لكم ذلولا تمشون في مناكبها. ربنا قال هو يخلع بكم الأرض ويخسفها بكم لأن بيده كل شيء، فإذا هي تمور أي يخلعها بكم وتضطرب وتتحرك على خلاف ما كانت عليه من السكون والتذليل، الذي قدر أن يذلها لكم ويجعلها سهلة قدر على أن يخلعها ويخسفها بكم، يخسف بكم الأرض، فتتقوا الله سبحانه وتعالى. فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، يعني أأمنتم أن يرسل الله تعالى عليكم حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل ويرسل الريح فيها حجارة؟ هل الإنسان يأمن عندما يعصي الله عز وجل؟ ربنا يعمل فيه كده؟ نسأل الله العفو والعافية، والله ربنا يعفو عنا، والله ربنا حليم سبحانه وتعالى. وتعالى يخوف عباده، يخوفهم، يقول لهم أأمنتم أن يرسل الله تعالى عليكم الحجارة ومن السماء والريح تهلككم؟ فما هذا الأمن؟ ما هذا الأمن مع هذا العصيان؟ حاجة غريبة جدا، إنسان يعصي الله ليل نهار وعنده أمن وأمان أنه يصبح لا شيء في ذلك أبدا ولا يضره أي شيء. طيب ربنا يقول ممكن يأخذه فجأة فلتة ثم يلقى بعض الله هو عاصي وهو كافر أو عاصي لله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية. لذلك قال فاستعلمون كيف نذير، أي سوف تعلمون إنذاري إذا عينتم هذا العذاب، ولا ينفعكم هذا العلم يوم القيامة عندما ترون العذاب، أو في الدنيا إذا نزل بكم العذاب وعينتم أنه عذاب الله، لن ينفعكم هذا العلم، ينفعكم إذا اتعظتم وعلمتم واعتبرتم قبل نزول العذاب عليكم، فستتركوا المعصية وتطيعوا الله تبارك وتعالى. فكيف كان، فكيف ستعلمون كيف نذير؟ لذلك قال عز وجل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، يعني اعلموا أنه قد كذب قبلكم أقوام وأمم كثيرة جدا جدا، ولكن انظر كيف كان نكيري عليهم، كان إنكاري عليهم بما أصبتهم به من العذاب الفظيع، هذا هو إنكاري عليهم، كذبوا وردوا الرسل وردوا الشرائع وكذبوا رسولي وكذبوني، فإنكاري عليهم بإرسال العذاب عليهم في الدنيا قبل عذاب الآخرة. نسأل الله العافية. قال عز وجل: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. يعني أفلا يعتبر الناس ويتفكروا إلى هذا المخلوق الذي خلقه الله تعالى اللي هو الطير فوقهم، كيف أنه يطير صافات، يعني صافة لأجنحتها في الهواء وتبسطها عند طيرانها، من يمسكها؟ يعني مخلوق هو في الهواء لا طاي الأرض ولا سماء، في الهواء من يمسكه؟ الله عز وجل قدرة الله تبارك وتعالى، يعني يبسط جناحه ويطير ويقبض، يعني يضم أجنحته، هذا البسط وهذا القبض. طب حين البسط وطائر، طب حين يقبض من يمسكه؟ الله عز وجل، حتى يدل على قدرة الله تبارك وتعالى. ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسكهن في الهواء عند الطيران والقبض والبسط إلا الرحمن القادر على كل شيء، بما جعل في الطير من دقة الصنعة في خفة أجسامها وكسوتها بالريش ونشره بطريقة معينة. الطير ماشي في الهواء بطريقة منظمة، أسراب منظمة مرتبة، إذا ضرب بها الهواء ارتفع في الجو وتقدم إلى الأمام، فسبحان خالقها، سبحان خالقها عز وجل الذي خلقها وأعطاها وهداها إلى مصالح حياتها في الدنيا. سبحان الله العظيم الذي خلق الطير في الهواء، أليس قادر على أن يخلق الإنسان وينظم شرائعه وحياته وآخرته؟ فاتعظ واعتبر، إنه بكل شيء بصير لا يخفى عليه شيء من أمور الخلق سبحانه وتعالى. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. المعنى يعني لا جند لكم يمنعكم من عذاب الله، بل من يتولى نصركم إن لم ينصركم الله برحمته وعونه. من ينصركم؟ من جند لكم ينصركم إذا كان الله تعالى عليكم؟ مستحيل إذا كان الله عليكم أن تنتصروا، ومستحيل إن كان الله معكم أن تغلبوا. إن الكافرون إلا في غرور، الكافرون عندهم غرور عظيم من جهة الشيطان يغرهم به، لأنهم قالوا ماذا؟ قالوا من أشد منا قوة؟ ويجوز ما يجوز عندما يأتون في آخر الزمان ويخرجون فيرمون بالسهام إلى السماء يقولون قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء، عندما ترجع لهم السهام مخضوع بالدماء، عند ذلك يرسل الله عليهم الدود النغف فتأكلهم فتهلكهم. الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. يعني المعنى من الذي يدر عليكم الرزق من مطر وريح وأرزاق؟ إن أمسك الله هذا الرزق عنكم ومنعه عنكم من يأتيكم به؟ مستحيل، ربنا يرزق الكافر والمؤمن، المسلم والكافر. بل لجوا في عتو ونفور، يعلمون أن هذا رزق من الله تبارك وتعالى ويتمادون في عناد واستكبار عن الحق ونفور عنه، ولم يعتبروا ولم يتفكروا. إن بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ده مثال عظيم جدا ربنا بيضربه، فيقول عز وجل: هل الكافر الذي يمشي مكبا على المعاصي في الدنيا فيحشره الله تعالى يوم القيامة على وجهه، يمشي على وجهه كما قال عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. قالوا يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي أمساهم على أرجلهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة. يوم القيامة الكافر ده يحشر يمشي على وجهه، لأنه كان منكب في المعاصي في الدنيا فيكب على وجهه في الآخرة. هذا أمن يمشي سويا على صراط المستقيم، ده أهدى وأفضل أمن يمشي معتدلا ناظرا ما بين يديه، مبصر ما بين يديه على صراط المستقيم، على طريق مستوي لا اعوجاج به ولا انحراف فيه. وهذا هو المؤمن الذي سار على منهج الله في الدنيا على هدى وبصيرة، فيحشر في الآخرة سويا على طريق مستقيم يؤدي به إلى الجنة. كما كان يمشي في الدنيا على طريق مستقيم في الطاعة وصله إلى الهدى وراحة البال والنفس، يهدى في الآخرة إلى الجنة. اللهم نسألك من فضلك رب العالمين. مثال عظيم جدا جدا. قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل لهم، قل هؤلاء الكفار وقل للمؤمنين كذلك، قل للناس جميعا، الذي أنشأكم من العدم وجعلكم السمع فسمعتم والأبصار فأبصرتم والأفئدة والقلوب فتفكرتم ولكم قلوب يعني تتمنون بها، تحبون، تبغضون، قليلا ما تشكرون. بعد هذه النعم كلها الشكر منكم قليل، بل إنكم تنسبون النعم إلى غير الله تبارك وتعالى، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالذي يشكر ينفع شكره، والذي يكفر لا يضره، لا يضر إلى نفسه. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، يعني قل للناس جميعا الذي خلقكم في الأرض ونشركم في الأرض وفرقكم على ظهورها هو الله سبحانه وتعالى. ما الذي جعل هذا في دولة كذا ودولة كذا ومحافظة كذا ومركز كذا وأنشأه في المكان ده وجعل ما يناسبه وطبيعته تناسب طبيعة الجو والبلد؟ الله عز وجل وزع وقسم الخلق في البلاد بحكمته سبحانه وتعالى، آية من آياته تبارك وتعالى. بعد كل هذا قال عز وجل عنهم: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقولون إمتى يوم القيامة؟ استفهام ده استفهام منكاري بيستبعده. يقولون إمتى يوم القيامة؟ ده مش جاي. ينكرونه ويردون يعني على الرسل والأنبياء أنهم يقولون أن هناك يوم قيامة وحساب وعذاب وجزاء من الله تعالى يوم القيامة. فرد الله عليهم أن يقول الرسول والرسل لهم: قل إنما العلم عند الله، وقت قيام الساعة علمه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم غيره، وإنما أنا وظيفتي نذير مبين، أنذركم به وأخوفكم عاقبة كفركم، وأبين لكم ما أمرني الله تبارك وتعالى لبيانه، وما ولم يأمرني أن أخبركم بوقت قيام الساعة. ده مش ليا، اللي ليا إن نذير لكم مبين واضح جدا جدا، أخبركم وأنذركم عذاب الله عز وجل إذا خلفتم أمره. أما وقت قيام الساعة هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، العذاب اللي كان بيسألوا عليه ويستعجلوه ويستبعدوه رأوه زلفة، يعني رأوه قريبا منهم، خلاص هيعذبون، اقترب العذاب منهم. سيئت وجوه الذين كفروا، أول ما رأوا العذاب وتحققوا أنهم معذبون اسودت وجوههم وعلى عليها الكآبة وغشيتها الذلة والقطرة والغبرة والسواد. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قيل لهم توبيخا: هذا الذي كنتم في الدنيا تطلبونه وتستعجلون به استهزاء قد جاءكم، ادفعوا عن أنفسكم لن تستطيعوا. قال عز وجل: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافر من عذاب أليم. نسأل الله من رحمته وعفوه والله العظيم. يعني الله تعالى يقول رسوله: قل لهم أرأيتم، أخبروني لو أهلكني الله تعالى أماتني أو قتلت كما تمنون لي ذلك، أنتم تتمنوا أن أنا أقتل أو أموت كرسول لأنكم تردون رسالتي وتربصون بي المصائب والهلاك. طيب افترضوا أن ربنا عز وجل قدر لي الموت أو القتل ومن معي من المؤمنين كذلك، أو رحمنا بتأخير ذلك إلى أجل، فلو فرض أنه وقع فعلا بنا ذلك أننا قتلنا أو أننا متنا، فربنا عز وجل يعني بإيماننا يرحمنا يوم القيامة لو قتلنا أو متنا على الإيمان. طيب أنتم، قال عز وجل: فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. طب إحنا لو قتلنا أو متنا كما تمنون، إحنا إن شاء الله لنا الرحمة عند ربنا لأننا مؤمنين. طب أنتم إذا متتم على الكفر فقتلتم أو متتم، من يجيركم من عذاب الله عز وجل؟ لا أحد. فمن يجير الكافرين من عذاب أليم لا ينجيهم من ذلك أحد، سواء أهلك الله رسوله والمؤمنين معه كما كان الكفار يتمنونه أو أمهلهم كذلك. هذا إلى الله عز وجل. طيب من يجير الكافرين من عذاب أليم؟ لا أحد يجيرهم من عذاب الله تبارك وتعالى. قل هو الرحمن آمنا به إليه توكلنا فاستعلمون من هو في ضلال مبين. هذا إعلان، إعلان للدنيا كلها، منهج، إعلان منهج، إعلان قوي جدا للدنيا كلها، لابد أن تجعله على صدرك وتواجه به الدنيا كلها. قل هو الرحمن آمنا به، الله ربنا، إلى هنا الرحمن، لا إله لنا غيره، لا معبود لنا سواه سبحانه وتعالى. آمنا به، صدقنا به وبرسوله وبكتابه، وعليه توكلنا، اعتمدنا بقلوبنا عليه. فاستعلمون من هو يوم القيامة في ضلال مبين، نحن أم أنتم؟ وقطعا ويقينا أنتم في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يعني أخبروني أيها الناس المكذبون الكافرون العاصون، أخبروني إن صار ماؤكم الذي من الله عليكم به من الأنهار والعيون والأبار، لو أصبح هذا الماء غائر في الأرض مش موجود، هجيبوا مياه منين حتى تعلموا أن الذي أنعم عليكم هذا الماء، والنعمة بس بسيطة من نعم الله عز وجل، من فضل الله تبارك وتعالى. لو أصبح هذا الماء غائر في الأرض بحيث لا يبقى له وجود فيها أصلا، وصار ذاهبا في الأرض إلى مكان بعيد بحيث لا تناله الدلاء ولا المضخات، فيش مية خالص، تعملوا إيه؟ ودي نعمة بس من نعم الله تبارك وتعالى. فمن يأتيكم بماء معين؟ من يأتيكم بماء كثير جاري لا ينقطع، لا يأتيكم به أحد إلا الله تبارك وتعالى، يأتيكم بالأمطار والأنهار التي أنتم بها تنعمون وتسير بها حياتكم. فلتعلموا أن الذي أتاكم بهذه النعم يستحق العبادة، يستحق الشكر سبحانه وتعالى. فختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه النعم التي ينبغي أن يعترف بها كل أحد، فيصف العبادة لله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.